هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير. برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعانا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. من عبقرية مصر أبنائها اللي رفعوا اسمها على مر العصور، ومن أبناء مصر المبدعين الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ. أنا اسمي نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا. مولودي كان عام 11 من ديسمبر سنة 11 في الجمالية بمدينة القاهرة. قضيت من عمري في هذا الحي حوالي 7 أو 8 سنوات، تعلمت فيها في كتاب الشيخ الحيري قبل أن ننتقل إلى العباسية. نجيب محفوظ ابن حي الجمالية، حيث الأصالة المصرية، واللي وصل للعالمية بكتاباته ورواياته النبعة من عمق مصر، فكان شاهد على تاريخ وعلى عصر. سهرتنا الليلة من عبقرية مصر هي سهرة خاصة عن الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ، ويسعدنا أن يكون ضيف سهرتنا الأستاذ محمد شعير، مدير تحرير أخبار الأدب. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ. أستاذ محمد، إذا أردت أن تشاهد مصر بدقة بشوارعها وحارتها وأهلها في أوائل القرن الماضي وتشوف تاريخ الفترة دي بشكل واضح، اقرأ رواية من روايات نجيب محفوظ. هل ده صحيح؟ صحيح طبعا إلى حد كبير. نجيب محفوظ ممكن نسميه مؤرخ مصر منذ القرن العشرين، لكن مش مؤرخ بمعنى إنه هو بيكتب عن الأحجار. نجيب محفوظ يكتب عن المشاعر الإنسانية والتحولات في الشخصية المصرية، يكتب عما حدث لمصر منذ بداية القرن العشرين، وحتى يمكن أن يستمر حتى الآن رغم رحيله، يعني لأن أعماله الأخيرة أيضا كانت تتحدث عن التحولات التي أصابت الشخصية المصرية. بالتأكيد نجيب محفوظ هو مؤرخ فني وأدبي لمصر من خلال رواياته. إذا أردنا أن نقرأ رواية مثل الثلاثية على سبيل المثال، رواية الثلاثية تدور أحداثها سنة 1917 وتنتهي سنة 1947. إذا أردنا أن نبحث عن وثيقة تاريخية تتحدث عن مصر في هذه الفترة ووثيقة فنية، فلا يوجد أهم من الثلاثية، لأنها تتحدث عن تحولات الشخصية المصرية، عن الصراعات الفكرية التي كانت موجودة في الفترة في هذه الفترة. أهم مشاهد هذه الفترة طبعا ثورة 19، لأن من محافظة البيت شاهدت المظاهرات لأول مرة في حياتي، كما شاهدت الجنود الإنجليز وهي تدخل معركة مع المتظاهرين في نفس المكان اللي كان الفتوات يتلاقوا فيه في الزفات ودور المعارك ضمنك. على مدى 30 عاما رصد نجيب محفوظ مصر منذ 1917 وما جرى في ثورة 19 على سبيل المثال، ما جرى في الانتفاضات السياسية سنة 1930، دفاع المصريين عن الدستور، أيضا التحولات الاجتماعية، ودي مهمة اللي هي لا يلتفت إليها المؤرخين التاريخيين. يعني نجيب محفوظ اتكلم عن ثورة 19 في الثلاثية، لكن يمكن أن نقرأ عشرات الكتب التي تحدثت عن ثورة 19، لكن عندما نتحدث عن التحولات التي حدثت للمرأة المصرية على سبيل المثال هي في الثلاثية. الثلاثية كانت مسبوقة بروايات كثيرة زي خان الخليلي وزقاق النجاة البداية والنهاية. بعد ذلك أصدر الدكتور طه حسين شجرة البؤس، وكانت أول قصة أبيات تكتب باللغة العربية ولو أنها في إيجاز شديد. وبعدها الأستاذ مرحوم عبد الحميد الصحار ألف في قاطرة الزمان، وكنت بدرس في ذلك الوقت فن الرواية، فعرفت هذا النوع اللي هو بيعرض للأجيال ليل بعد ليل بيسموه، ما تقدر تسميه قصة الأجيال، وإن لا يوجد أدب من الآداب العظمى ما فيش هذا النوع من القصة. فخطر ليليا إن هذه الصيغة الأدبية ممكن من خلالها عرض تاريخ طويل عريض لناسه بتقاليده وأفكاره، وهم كلهم بيسبقوا في الزمن أو الزمن شايلهم وماشي. فابتديت أفكر فيها تفكير متقطع وأنا بألف حاجات غيرها. الست أمينة في الثلاثية سنة 17 مختلفة عن الست أمينة في الثلاثية أيضا سنة 47 عندما ماتت. هذه التحولات التي حدثت الأبناء أيضا تحولات طبعا اختلاف الأجيال، بس أنا حتى لو خدنا شخصية واحدة زي الست أمينة الست الخانعة التي لا تخرج من البيت، لا تنتظر الزوج من شرفة المنزل، لا تنام إلا عندما تطمئن أن الجميع ناموا، هي التي تتمرد فيما بعد على هذه الصورة وتخرج لزيارة سيدنا الحسين. الحمد لله على السلامة يا سيسان. إلهي ما يرقب لك جيت الأرض. وإيه اللي مرقبك يا أمين؟ أصل الحكاية يا سيسان رجلي. مالها؟ رجلي متعورة. متعورة؟ متعورة من إيه؟ أصل الحكاية يا سيسان انطعي. السوارس صدمتني. السوارس؟ أنا غلطت يا سيسان. سيبنا الحسين دهاني قمت لبيت وما رجع المقطر حصل. يعني خلاص يا أمينة؟ أيوة سي السيد. يعني تستغفليني وتخرجي من غير عمر؟ أبدا يا سي السيد، ده أول مرة وحياة الحسين يا سي السيد. اخلصي. يعني ما تحرقش من السلم اخرس تبوح. لما تخفي وتضاري تمشي على رجليكي تلمي هدومك وحرامك. حلمتك بالحسين يا سيد اول مره يا سيد، سامحني المره دي بس يا سيد. اصلا ما خليتش رجالك اول مره، ما خليتش رجالك. انتهى الروايه ان السيد احمد عبد الجواد نائم في البيت بسبب المرض، وان امينه هي اللي بتخرج بتزور الاولياء بتطمئن على البنات وعلى الاحفاد. الحركه داخل الروايه بتنتقل من وضع ميكانيكي استاتيكي من وضع الثبات لوضع الحركة. حتى لو خدنا نموذج آخر زي الغناء المصري في هذه الفترة، أعتقد أن لو أي ناقد درس الأغنيات التي كان يغنيها المصريين في بدايات القرن فلن يجد وثيقة مهمة تكشف عن ذلك مثل رواية الثلاثية. هنلاقي مثلا عندما ظهرت الصوت الجديد أم كلثوم كيف تستقبل المجتمع المصري هذا الصوت، كيف ما الذي حدث داخل الأسرة المصرية عندما يذكر اسم أم كلثوم مقارنة بمنيرة المهدية في هذه الفترة. هنلاقي شخصيات بتغني، أمينة بتغني، عيشة بتغني، يعني حتى الأجيال، يعني في اختلاف داخل الرواية بين الأجيال في ذائقة الغناء. ونحن أمام وثيقة تاريخية، ما الذي كان يغنيه المصريون في عام 1917 وحتى 1907. لك رحلة خاصة جدا في عالم نجيب محفوظ، نتج عنها كتاب سيرة الرواية المحرمة أولاد حارتنا، واللي حارتك حصلت عنها عن جائزة أدبية في بداية هذا العام، بالرغم من أنك في البداية كان عندك خطة أخرى وهي أيام نجيب محفوظ. أيام نجيب محفوظ كتاب حيصدر قريبا جدا، خلال أيام تقريبا. الفكرة الأساسية إن نجيب محفوظ من الثراء، وأنا شبهته بأن العمل عليه أشبه ببحر الرمال العظيم. صحيح. يعني بمجرد ما تشتغل على شخصية بصراع نجيب محفوظ بتغوص في هذا البحر وما بتقدرش تخرج منه. ففي كل مرة كنت بخطط عن حاجة معينة عن نجيب محفوظ بلاقي نفسي نجيب محفوظ بيقودني بنفسه لفكرة تاني. يعني ما كانش في ذهني على الإطلاق إن نكتب كتاب عن رواية أولاد حارتنا سيرة الرواية المحرمة على الإطلاق. لكن أثناء العمل وتوفرت مادة جديدة ومختلفة، فلقيت الكتاب لوحده بيقول لي ده لازم يبقى كتاب مختلف. فكانت الفكرة الأساسية أنا ما كنتش شغال عليها، يعني كانت أولاد حارتنا مجرد فصل من فصول كتاب عن حياة نجيب محفوظ. أثناء العمل أيضا اشتغلت على بعض مخطوطات روايات نجيب محفوظ، وبعض اكتشفت أيضا بعض الأعمال التي لم تنشر في حياتي. طب معلش محمد، ليه نجيب محفوظ تحديدا؟ لأنه هو في مقولة أن نجيب محفوظ قتل بحثا، ودي مقولة مش حقيقية إلى حد كبير. في مناطق كتيرة جدا لم يغطيها النقاد، لكن ثراء إبداع نجيب محفوظ وتنوعه وتشعبه بيدي إمكانية لنقاد من مختلف المشارب والاتجاهات والمذاهب النقدية أنهم يشتغلوا عليه. وفي نفس الوقت كمان النص بتاعه متجدد وثري، مش بيفقد بريقه ولا رونقه ولا أسئلته بمرور الزمن. ليه؟ لأن نجيب محفوظ كان بيشتغل على ما هو إنساني أكتر من فكرة ما هو آني. يعني أسئلة الوجود هي أسئلة ممكن يهتم بيها الشخص سنة 1930 و 1940 ودلوقتي وبعد 50 سنة. يعني هي أسئلة فيها قدر ما من الفلسفة أكتر من فكرة إن أنا بشتغل على حاجة آنية ممكن تفقد بريقها أو نفقد اهتمامنا بيها بمجرد ما نتجاوزها. نجيب محفوظ ثراء ده بيتيح للنقاد فعلا انهم يستخرجوا دايما افكار جديدة وعمل جديد بمرور الزمن. يعني في هذه اللحظة من العمر ارى اني اقمت حياتي في الدنيا على اساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة وأخيرا حب الموت. ليه يا أستاذ محمد سيرة الرواية المحرمة الاسم عشان هي الرواية منعت في مصر ولا عشان حرمها أهل اللي هم يعني الإخوان ومعاة الإسلامية المتشددة؟ ليه الاسم ده؟ لا، هو فكرة كلمة محرمة يعني أول ما يتبادر للذهن إني المعرفة نفسها، يعني الجملة المشهورة بتاعت التفاحة المحرمة اللي هو إيه، إن ما حدش يقرب من التفاحة دي لأن فيها العلم والمعرفة، فبتطلق كلمة محرمة على الأشياء اللي بتحمل هذه الدلالات. طبعا سيرة الرواية المحرمة يعني رواية أولاد حارتنا من الروايات التي ظلمت، لأن ضيق الأفق دايما بيتعاملوا مع الإبداع مش باعتباره مصدر للخيال الإنساني، ولكن بيتعاملوا معاه دايما باعتبار أنه هو كأنه حقيقة مجردة. يعني أنا لما بتكلم مثلا على سبيل المثال على رواية، الرواية دي فيها شخصية ملحد، هذا لا يعني إن كاتب الرواية ينبغي أن يكون ملحدا على سبيل المثال، ولكن الشخصية الخيالية أو الشخصية الورقية المتخيلة هنا هي الملحدة، أو في نهاية الأمر يعني في أعمال أدبية كثيرة جدا البطل بيقتل مثلا، هل ده يعني إن المؤلف مسك سكينة مثلا أو مسدس وقتل الآخرين؟ فإحنا بنتكلم عن خيال. الرواية أولاد حارتنا من الروايات اللي تم قراءتها قراءة خاطئة، وهذه القراءة الخاطئة أدت إلى أن يصاب نجيب محفوظ بأشياء كثيرة، فقد عمله في سنة 1960 بعد نشر الرواية كمدير لجهاز الرقابة، وظل مطارد لغاية ما تم تنفيذ فتوى من أحد الشيوخ الكارهين للحياة باختياله سنة 1994، فدفع ثمنا غاليا لكتابته. من هنا تصبح الرواية محرمة، وحتى الآن أيضا كثيرا ما يصار جدل حوالين الرواية. محرمة يعني بتقول لك ما تقربش هنا من الخيال، ما تقربش هنا من الأفكار، ما تقربش يعني ممنوع. المنع ده هو الخطر في نهاية الأمر. يعني في الأدب الرمزي عاوز طريقة للقراية، في رمز وشيء بيشير إليه، وانت بتقرا الرمز اعتبره رمز مش المرموز، وإلا هتلخبط الاثنين يبقى راح العمل. شيخ الدلال، احنا عندنا مثل في تراثنا كليلة ودمنا، عالم حيوان، انما المؤلف قصد انه يعكس بيه العالم الواقعي في زمن. فهو الغلط كده انه جمل الرمز واعتبروه المرموز فتهدم العمل من اوله لاخره، فهي خطأ في القراءة. موسيقى يعني اسم حضرتك الاختيار هنا اختيار الاسم كان اختيار فلسفي اللي هو بعد فلسفي لحد يعني ما اقدرش اقول انا ده يعني ده بيترك دايما لمن يقرا العمل، لكن في نهايه الامر ظل في تحريم لروايه اولاد حارتنا على مدى اكثر من 50 سنه، يعني ممنوعه، يعني الناس بتقراها في السر، الناس بتشتريها في السر، بتباع على الأرصفة يعني، وما كانش المنع بالمناسبة منع حاد وقاطع، يعني سنة 72 الإذاعة المصرية حولت الرواية للمسلسل. نعم مسلسل، أي صحيح، يعني في مسلسل إذاعي بطولة نجوم، يعني كبار نجوم مصر، في سميحة أيوب وعبد الرحمن أبو زهرة وآخرين متافة. فهي الفكرة طب إزاي أنا بمنع الرواية وممنوع حد يشتريها وممنوع حد يطبعها، لكن الإذاعة المصرية في نفس الوقت تحولت لعمل إذاعي تحولها يعني في الوقت سنة 72 مثلا كان في ملايين مستمعين بالضبط، يعني يعني في نهاية الأمر الكتاب الممنوع ده بيطبع منه 1000 نسخة وبيقرا 1000 شخص، لكن الإذاعة بتوصل لملايين في نفس التوقيت. طب إيه مفهوم المنع؟ فكان في أسئلة كتيرة جدا حائرة حوالين الرواية وحوالين المنع وحوالين التحريم. لكن في نهاية الأمر زي ما بنقول إن الإبداع نفسه بي بي يعني بيواصل وصدرت الرواية، وما حصلش يعني ما كان يتصور المتطرفين إن هو هيحصل، إن الناس هتعلن الحدث بسبب رواية على سبيل المثال أو كفرها. الرواية منشورة من 15 سنة دلوقتي في مصر وبتباع وتوزع عادي، ما حصلش أي حاجة يعني من التوهمات يعني اللي بيظنها المتطرفين. نرجع لرحلة حضرتك مع عالم نجيب محفوظ. بدأت الرحلة لما التقيت حضرتك ابنته أم كلثوم عام 2011. إيه تفاصيل اللي حصلت يعني حضرتك اتجهت لاتجاهات إزاي؟ لا في 2011 كانت يعني عيد ميلاد نجيب محفوظ 100، وإحنا كصحافة بيبقى مطالبين بأننا نقدم نجيب محفوظ ونشتغل شغل صحفي عنه. فأنا كان تصوري أن نجيب محفوظ قتل بحثا، يعني ما فيش حاجة جديدة ممكن نقدمها عن نجيب محفوظ، أن في مئات الجرائد كتبت عنه، مئات النقاد. لكن بحكم عمل الصحفي قررت أن أنا أعمل موضوع عن مصر سنة 1911. تمام. كيف كانت مصر في هذا العام من خلال إعلانات الجرائد في الوقت ده، من خلال الجرائد والحاجات الاجتماعية الموجودة في المجتمع في الدوريات وما كان ينشر في هذا الوقت. تمام بالضبط. وقررت وقتها ان انا اعمل كتاب اسمه ايام نجيب محفوظ، اللي هو الفكره الاولى. ان انا اخترت 9 ايام كل يوم له دلاله في حياه نجيب محفوظ، لكن الكتاب نفسه ما يبقاش عن نجيب محفوظ، يبقى عن مصر نفسها واللي حصل فيها خلال 100 سنه. يعني حتى وانا ببني الكتاب كان تصوري ان مصر سنه 1911 كانت اكثر استناره من مصر 2011 أو كنت هتوقف تقريبا سنة 2006 عند مشهد جنازة نجيب محفوظ. لما أثناء الصلاة عليه اقتحم أحد الشباب جامع الحسين وقال إن نجيب محفوظ كافر ولا تجوز الصلاة عليه. ده كان مشهد بالنسبة لي يعني صادم شوية، إني ما زال حد يتصور إنه يقدر يوقف يجرم صلاة على بالضبط. فكان السؤال إيه اللي حصل لمفهوم الحداثة المصرية من سنة 1911 من خلال يعني انت لما بنقرا الدوريات والجرايد في الوقت ده بنكتشف ان لا، احنا قدام مجتمع متقدم الى حد كبير بمعايير اللحظه. يعني كان في مقالات وجرايد بتتكلم على ان انتاجيه الفدان المصري اقل من انتاجيه الفدان الامريكي في في الغلال مثلا او في كذا. فليه ده بيحصل ليه؟ واحنا مش امريكا دي مش افضل من مش افضل مننا، وبالتالي لابد من ان احنا ندرس الاسباب اللي ادت ان الانتاجيه بتاعت الفدان عندهم تبقى اعلى من انتاجيه الفدان عندنا، وان ابتدت تبقى في قرايات لا ان هم بيستخدموا انواع من المحاريت مثلا او مختلفه عن اللي احنا بنستخدمه. طب احنا ليه ما بنستخدمش 1911؟ يعني لما تيجي تلاقي مقالات بتتكلم عن ان يا جماعه احنا امه كبيره جدا، وان امم زي الدنمارك وبعض الدول الاوروبيه دي دول صغيره ازاي وصلت لكذا. ففي سؤال المجتمع المصري كان بيطرح سؤال الحداثه الكبير، ان احنا مش اقل من اي دوله في العالم بما في ذلك القوة الصاعدة. طبعا ما كانتش أمريكا في الوقت ده هي القوة الصاعدة الكبيرة، يعني ما كانتش لكن كان الأسئلة إن لا، يعني الأسئلة المهمة اللي موجودة في المجتمع برا هي اللي مطروحة داخل المجتمع المصري. برغم ان ما كانش فيه نفس وسائل التكنولوجيا اللي موجوده مثلا في العصور الحديثه، ولا كان فيه خالص. انت هتلاقي اعلانات على سبيل المثال عن ان في الطبيب الفلاني جاي عشان يعمل كشوفات على النظر عشان يعمل نظارات. يعني في الوقت ده يعني ان ان ان ان, إن في اسئله خاصه بفكره ان احنا مين. يعني سؤال احنا مين ده كان مطروح في الوقت ده. هل احنا جزء من كانت الاغنيه الموجودة في الوقت ده كان يا ست مصر صباح الخير، يعني اللي هي بيغنيها المصريين لانهم كانوا بيطالبوا بفكرة الاستقلال عن بريطانيا. وكان برضو ايضا سؤال عن تركيا كتبقاش جزء من الدولة العثمانية في الفترة دي. فانا قصدي ازاي المجتمع المصري في الفترة دي بكل أسئلة الحداثة اللي هو بيتحسس خطوات ونحو حداثة بتضعه جنبا إلى جنب أو كتفا بكتف مع العالم في الوقت ده، بيصل في 100 سنة إلى أن شاب بيقتحم الصفوف عشان يحرم ويحلل صلاة على نجيب محفوظ. فاخترت وأنا بشتغل 10 أيام ليهم علاقة بنجيب محفوظ، لكن كمان ليهم علاقة بالتحولات اللي أصابت الشخصية المصرية أو المجتمع المصري في الفترة دي. يعني نجيب محفوظ انتقل من الجمالية إلى العباسية سنة 23 زي ما قال في بعض حواراته الصحفية. النقلة من الجمالية للعباسية ما كانتش نقلة من مكان لمكان، يعني ما كانتش نقلة ان انا هنتقل من منطقة الى منطقة. الجمالية والعباسية بينهم دلوقتي يعني 10 دقايق بالعربية. بس كانت في الوقت ده عبارة عن انتقال كأني رحلة، كأني يعني نجيب محفوظ نفسه كان بيستخدم كلمة رحلة في الانتقال دي. كان الانتقال على المستوى الحداثي نفسه، بمعنى ان احنا بنستخدم يعني هو بيستخدم في الجمالية السقة اللي بيجيب المية للبيت. لا في العباسية لا، في حنفيات المية وصلة، الإضاءة بلمبات الجاز، لا الإضاءة هنا بالكهرباء. كان في نهلة على مستوى الحداثة من مكان لمكان. فالأسر الكبيرة أو الطبقة المتوسطة المصرية انتقلت في الفترة دي من الجمالية للعباسية. لكن الانتقال ده مع نجيب محفوظ كان في سنة 23 رحلة كفاح مصرية أساسا لإقرار فكرة الدستور. دستور 23 فهتلاقي يعني كل حدث مرتبط بنجيب محفوظ مرتبط أيضا بحدث داخل المجتمع المصري في رحلته في رحلته للبحث عن حداثة أو نموذج للحداثة أو لمحاولة الإجابة على سؤال احنا ليه ما نبقاش زي الآخرين. يعني احنا ايه اللي بينقصنا علشان نبقى امه كبيره؟ احنا امه كبيره فعلا وعندنا الحضاره وعندنا التاريخ وكذا، لكن بنتعرض لعصر ما، عايزين نوصل للحداثه دي، يعني نبقى زينا زي كل الامم اللي بتتكلم عن التقدم في الفتره دي. الحقيقه انا عرفت سؤال النداء بعد ما انتقلنا الى العباسية، لان كنا في الاجازات نسيح في حي الحسين انا واصدقائي العباسيين، وكان لنا صديق بيشتغل مع والده في الغورية في بيع الاقمشة والحاجات، فكنا نفوت عليه وكانت قهوته المفضلة هي قهوة سؤال النداء، كانت يوميها بتشتغل وعمرة بالزبائن، وكانت أيضا تطلع القهوة والمشروبات منها لجميع حي قارب سؤال النداء في المنطقة. فقعدت في القهوة دي وكنت أشعر إني قاعد في قطعة من التاريخ القديم، أتأمل الرايح والجاي وحبيتها جدا. فلما سيطرت فكرة تأليف حاجة عنها فيما بعد فاخترت نماذج من أماكن كثيرة، لأن الزفاق كان يدوب فيه القهوة وأظن بيت واحد وفر، وعملت زقاق النداء. فالواقع أن فكرة زقاق النداء نابعة من حبي لزفاق النداء. ده كانت الفكرة الأساسية لأيام نجيب محفوظ. 9 تواريخ، 9 لأن نجيب محفوظ عاش 95 سنة، يعني فكل عقد من عقود اللي عاشها في تاريخ معين بيأرخ لحدث لنجيب محفوظ، وحدث أيضا في رحلة المجتمع المصري نحو الحدث. مصر هي المولد والمنشأ والمعاش، وهي ليست مجرد وطن محدود بحدود، ولكنها هي تاريخ الإنسانية كله. وإني أحب الإقامة فيها وأرجو ألا أترك إلا مطروبا أو منفيا. حضرتك بعد كده يعني لما التقيت ابنة الكاتب الكبير نجيب محفوظ وحصلت على مجموعة من المخطوطات لقصص لم تنشر ومذكرات بخط الكاتب الكبير نجيب محفوظ، حضرتك نشرت جزء من القصص دي في نشرت في رواية أو في كتاب همس النجوم، القصص دي لم تنشر من قبل. دي حضرتك نشرت أعمال لم ينشرها الكاتب الكبير نجيب محفوظ؟ لا، هي نشرت، يعني هي الفكرة الأساسية بس إن نجيب محفوظ كتب قبل الحادثة بتاعت 94 عدد من القصص ونشرها. المجموعات القصص دي نشرت في كتب تذكارية، فدي صعب الحصول عليها، يعني دي في النوع ده من المجلات بيبقى مجلات أسبوعية شهرية أو أسبوعية، فبتقدم الكتاب التذكاري ده وبيختفي بعد كده ما بيبقاش موجود. أنا اكتشفت إن في 18 قصة من قصص نجيب محفوظ منشورين في كتب تذكارية لكن مش موجودة في الأعمال الكاملة اللي منشورة، فبالتالي بمرور الزمن هنفقدهم. فكان لابد من نشرهم. قصص نجيب محفوظ وصل لمرحلة إن حتى لو مستوى القصص أقل من في علم كامل في الغرب كده اسمه علم نشر ما بعد الوفاة، بيبقى فيه أسئلة كتيرة جدا، إن الكاتب بيترك أوراق ومذكرات ويوميات وقصص هل تنشر أو ما تنشرش. حصل نقاش كبير جدا في الغرب على رسائل إرنست هيمنجواي على سبيل المثال وكانت الرسائل دي متاحة للباحثين فقط في الجامعة اللي بتمتلك أوراق هيمنجواي، لكن بعد مناقشات تم الاتفاق على أن الكاتب اللي بيصل لمرحلة من النضج الفني لابد من نشر حتى بداياته الرديئة، يعني اللي هي بتقول ان هو كان واقف في النقطة دي وانتهى في الـ في الـ في, الـ في النقطة دي. وصل نجيب محفوظ لا انا مش لم انشر مثلا عمل هو لم ينشره في حياته، لا القصص نشرت في حياة نجيب محفوظ لكنها مفقودة، لكن صعب جدا انك انت تعصري على الكتب دي في يعني الا برحلة بحث بقى سواء في فصول الأزبكية سواء في ارشيفات الجرايد. يعني حضرتك جمعتها وقعدت نشرها يعني مجرد تجميع ليها في كتاب واعيد نشره، لكن الكتاب ده ما حققش الصدى الكبير اللي حققته اعمال نجيب محفوظ عموما. يعني اي كتاب نجيب محفوظ او اي روايه بقى ليها صدى كبير جدا، لكن المجموعه دي ما كانش ليها نفس الصدى. ده بيعتمد على مفهوم كلمه صدى. على سبيل المثال ان انا لما وانا بدرس شغل نجيب محفوظ انا اكتشفت ان نجيب محفوظ من اكتر من 52 عمل النقاد مهتمين بس بتسع اعمال. طب بقيه الاعمال فين؟ يعني كل النقاد بيكتبوا لاما عن الثلاثيه لاما عن الحرفيش لاما عن اللص والكلاب لاما عن صرصره فوق النيل، لكن مثلا نجيب محفوظ كل شغل الثمانينات ما كانش ليه استقبال نقدي يليق بنجيب محفوظ، وده يعني بصراحه يعني كارثه بتقع على عاتق الجامعات المصريه اللي هي مش يعني الشباب نفسهم اللي بيقدموا لدراسه نجيب محفوظ او يعملوا رسائل للماجستير والدكتوراه ما يختاروش غير يعني الاعمال مقتصر مقتصر على الاعمال دي بس يعني. فلكن المجموعات القصصيه اللي صدرت لنجيب محفوظ في الثمانينات وفي بدايه التسعينات اعمال عظيمه جدا، لكن ايضا لم يحدث اي صدى ليها. في روايات مهمه جدا لنجيب محفوظ زي افراح القبه مثلا، تمام، ما بداش يلتفت ليها الاخرين سوى مؤخرا بعد ما تحولت لمسلسل تلفزيوني. ففكرة استقبال العمل أو الصدى مرتبط بحاجات كتيرة جدا، يعني ممكن يكون في عمل يعني في عمل من أعمال نجيب محفوظ الأولى اللي هو بيتناول مصر الفرعونية هيتحول لمسلسل تلفزيوني في رمضان اللي جاي، عبث الأقدار. عبث الأقدار ده مش هتلاقي مثلا ثلاث دراسات نقدية كتبوا عنه رغم أنه صدر في الثلاثينات، لكن أنا متوقع أن بعد رمضان اللي جاي ده هيبقى فيه اهتمام كبير جدا بعبث الأقدار، وهيبقى فيه اهتمام أن النقاد يكتبوا عنها وتحصل مقارنات بين الرواية كرواية مكتوبة وما بين تحويل العمل التلفزيوني. فأنا قصدي أن الاهتمام دايما النقدي بيبقى ليه أسباب أخرى. حديث الصباح والمساء أيضا من الروايات العظيمة جدا لنجيب محفوظ، لكن لما تيجي تلاقي أنا كل الدراسات النقدية اللي أنا رصدتها كانوا 6 دراسات، لكن بعد تحويل الرواية المسلسل التلفزيوني وإعادة إذاعته مرة واثنين وثلاثة بيبقى فيه اهتمام يختلف بالعمل. Love you. في مرحلة من مراحل بحثك ورحلتك في عالم نجيب محفوظ قدرت توصل لمذكرات الطفولة الخاصة بالكاتب الكبير. تمام. ايه تفاصيل يعني زي انت حضرتك توصلها؟ يعني في جزء من ورق نجيب محفوظ كان سايبه في البيت القديم في بيت العباسية واتباع، يعني الورق ده بعد سنة 88 اتباع، يعني نجيب محفوظ في قبل 88، يعني نجيب محفوظ ما كانش يعني ما كانش النجم الصحافي اللي ممكن لو يجيله ورقة قبل نوبل وبعد نوبل. ما كان الورق كان موجود قبل نوبل، لكن بعد نوبل حصل اهتمام الى حد كبير بالورق الخاص بنجيب محفوظ. فاتباع الورق ده وخرج من مصر عن طريق ابن اخته ابن اخت الاستاذ نجيب اللي هو كان ساكن في بيت العباسيه القديم ده. يعني انا عملت رحله للبحث عن الأوراق القديمة لنجيب محفوظ، أين ذهبت أو أين اختفت، وتحديدا أن نجيب محفوظ نفسه تكلم عنها في أكثر من مكان، سواء في حوارات صحفية أو في بعض البرامج في الإذاعة. يعني حضرتك كنت بتبحث عن علم، أنت عارف أنت حضرتك بتدور على إيه، أنت بتدور على الورق اللي هو اتكلم عنه. أنا كنت ببحث عن رسالة الماجستير اللي كان اللي عملها عن فلسفة الجمال في الإسلام. وصلني بعض الخيوط إنه في ورق خرج من مصر عن طريق ابن شقيقته، وابتديت أنا الرحلة دي يعني من خلال لقاءات مع عدد كبير جدا من اللي عرفوا نجيب محفوظ واللي عرفوا ابن شقيقته، واكتشفت فعلا إن الورق خرج بعد نوبل واستقر. بالمناسبة الورق يعني لفة أكثر من يعني بين 4 قارات. نجيب محفوظ نفسه ما سافرش البلاد دي، يعني الورق بتاعه سافر البلاد دي اللي هو نفسه ما سافرش البلاد دي. حصلت على النسخة من الورق وبدأت إعادة ترتيبه وفرزه، وكانت المفاجأة اللي هي الكراس المفقود دي اللي هي رح الأعوام أعوام نجيب محفوظ، مذكرات كتبها على غرار ما فعل طه حسين في الأيام بيتكلم فيها عن طفولته، وهو نجيب محفوظ اتكلم عنها أكتر من مرة في حواراته الصحفية، وإنه مش إنها فقدت منه ومش لقيها. نص صراحة بديع جدا، يعني نص ما يكتبه يعني رغم إن نجيب محفوظ كتبه وهو عنده 19 سنة وبيقلد فيه طه حسين، لكن نص كان متقدم فنيا، يعني متقدم فنيا جدا كمان. ممكن نقرأ رأيي بأستاذ محمد؟ خلال أسبوع حتى هيكون متاح للجمهور في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ، سوف يصدر كامل مع دراسة نقدية عن طفولة نجيب محفوظ ودراسة عن مفهوم الطفولة في أعمال نجيب محفوظ، وإزاي كمان نص الأعوام ده ظهر بصور مختلفة في روايات نجيب محفوظ وإبداعه. جميل. إحنا في انتظار يعني، وطبعا يعني بنهدي تحية إن شاء الله بمناسبة ذكرى ميلاده. أستاذ محمد شعير مدير تحرير أخبار الأدب، حضرتك شرفتنا وإحنا في انتظار أعمال حضرتك إن شاء الله. أعمال نجيب محفوظ اللي بنشوف فيه مذكرات الكاتب الكبير واللي يعني بنهديها زي ما قلنا لروحه، وكل الشكر لحضرتك. ربنا يخليك، ألف شكر، أنا سعيد جدا، وكل سنة والأستاذ نجيب معانا ونحتفل بيه 100 سنة كمان لقدام إن شاء الله. شكرا لفضلك. كل سنة وأنت طيب. وانت طيب، وعقبال كده ما تكمل اكتر من 100 سنة. ليه كده؟ لا كده، لا بالعكس، يعني كده لما كنت داخل على 90 سألوك شايف الدنيا ازاي، فقلت غنوة عشنا وشفنا العجب. 93 بقى ان شاء الله ربنا يديك اكتر من 100، تقول ايه دلوقتي وانت داخل على 93؟ مش قادر اشوف العجب. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية.